لعل هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى من ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر آخرون بأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة المبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة الرسول في الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال صلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بيقول لك يا أخي شو فيها دعاء، تقوله تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بيقول لك شو فيها دعاء، والدعاء مأمورين فيه. فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن الرسول نهى عنها، ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. لكان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا لشو. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا نعتمد أن في سنة عملية سنة توفيقية. نعم. فأقول تماما للموضوع السابق، فكان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلق. كويس، هذا دليل عام أو مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أن هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه بيجيز إشارة بين السجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين إعمالا لهذا النص المطلق. وأنا متحدث منذ عهد غير بعيد، وأزملوا لي بعض الإخوان أن والله نحن شفنا بعض الطلاب يفعلون هذا، ثم لم يمضي زمن طويل حتى رأيته بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد أن لم أره مدة طويلة، ومعه شاب مغربي ظاهر من متأثر بدعوة الطالب هذا متسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه أنت تفضحه؟ ليه؟ قال له تعرف هاي الشغلة تبع السوري والمغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه. فنحن كنا عم نذكركم أنه لا تقولوا فلان وعلان، خلوا المسألة الغاية منها إيش؟ فهم الحكم يعني. لأن هلا بس نعين الشخص صار يعني غيبة القضية، ونحن رأيتنا إيش؟ الإفادة، والإفادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. أما أحيانا نضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ وأقرأ مني بلا شك، فقلت له أذن، أظن كان الوقت ظهر، أذن، صليت سنة، أقام، تفضل، فتقدموا وحق له أن يتقدم. في معه سببين، السبب الأول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، السبب الثاني ولا يؤمن رجل

بل إنسان نفسي بصيرة. موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلاً، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها الشيخ، هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو المصلح بالكفر؟ هل نقل في التاريخ مثلاً الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل نقل أنه كان السني ناقصه أو يقيم عليه الحد بالصورة اللي ذكرتها مثلاً حتى يحكم عليه بالكفر أو بالبقاء على الإسلام؟ والذين كانوا يناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك النقطة اللي أنا عم أدندن حولها كمان مواردة هنا، لأنه يعني حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟ لا مش فإذا في منهم من سيخلد في النار صح؟ وأنا أقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس منهم؟ نحن بحثنا في التهديد. سؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق. إلى وقت كان صلاة الجمعة فاطمة استوى حياتي يتوضوا ويستعدوا له. طيب ويغسل له في المسجد الآن. مؤتمر بإمام المسجد في المعرمان. صلاة الجمعة أظن إن شاء الله. النساء وين؟ تسويها تحت المسجد الرجال. تحت مسجد الرجال اللي هو فوق. نعم. والقاعة هذه من المسجد من نفس البناء تحت البناء تسوي. ما أجبتني هكذا العادة. أظن تسوي من نفس المسجد. أنا عارف سيدي أنا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا. وفهمنا أنه ليس من المسجد، والآن يعود البحث كله لألفت نظره. هل معليش هو يجيب عن السؤال بالسريح، هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة مسجد الرجال اللي فوق؟ لا لا لا لا لا بس لميته ما بكلم فيه الرجال، لا مكتوب عليهم مسجد خاص بالنسبة لم يقع الرجال فوق إلا وقت الخميس المغرب بتعشى فيه لما يكون في شباب صايمين بيحطين يعني. هو أنا كأني كنت سألت هذا السؤال وفهمت إنه هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار، هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هنا، هكذا الشأن هناك. طيب الصلاة في الغرف اللي بتصير في المسجد، يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا تصوري هكذا، وأهل مكة أدوار الشعارية السدة من المسجد يعني. نعم السدة اللي فوق سدة يا شيخنا. هذه الغرف لو امتلأ المسجد يصير تابع للمسجد مثل الطريق. هل صار مسجدا؟ لا بتكون تابع للمسجد. هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي. لا لا الغرف هيدا شيخنا والله أنا في الحرم يعني هو استكون كلام يعني أنا إنه أحيانا مثلا المسجد صلى في يعني هذا الثاني أنت إمام فهم سامحك الله المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ هذه باني أنا فهمته. لا المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ المظلات اللي برا في الحرم النبوي قضاء المسجد ومتصل الصوت يصلى فيها التحية حيث المسجد إذا قال متصل لا قال إن البواب معه متصل الصوت أيوه يعني بيجوز ما بيجوز أن تصلي هنا إلا إذا سد الطريق تصلي في المسجد. كذلك الطريق اللي قلنا ما بيجوز صلي في الطريق وبعد في فراغ المسجد. لكن لما تتصل صفوف يمينا أو يسارا أو خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت إلى شارع أو شوارع هذا الصلاة صحيحة في ذلك. لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد فهذا لا يجوز. هل يقال عن من يتبع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟ طبعا كالكفر بدعة مكفرة بدعة مكفرة كالكفر شو الفرق؟ مش بدعة كفر كيف؟ كفر وقع في الكفر الكل من وقع في الكفر هو كافر؟ لا لا كافر أو لا لا إله إلا الله. لو سمحت على كل على كل طبعا ملتحنة لو أخذ من لحيته هل يؤثم؟ طبعا على حسب الأخذ. نعم هي أخذ يقطع باسمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب مأجور بالقبضة هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم. طابوا عيونك إن شاء الله. الله إذا دين طابوا. إن شاء الله إذا تدعو لي. يا الله بسم الله. أرجو. نعم. هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا عمر عمر كما. لا لا. البخاري كان إذا حج أو اعتمر. هو ليس بالبخاري لكن هو صحيح عنه هو في الموطأ. أذكره في البخاري. نعم أنا أذكره في البخاري. راجع. أنا أذكره في البخاري. إلا إذا علم غلط في البخاري. ممكن. معلقا. معلقا نعم. معلقا أنا ابن عمر. معلقا. كان ابن عمر. ما كل ما قلته. معلقا. معلقا. معلقا. أي نعم معلقا. ممكن. ممكن. كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا. سمح لي. سمح لي. أنا آسف. هذا مستاهل. نعم في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا في مسألة الأخ. لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية روية عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة يعني في روايات في غير الحج والعمرة. أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم. ثالثا وأخيرا لا يظهر لوقوع هذا الأخذ يعني لو خرجنا أن ابن عمر ما جاءت عنه رواية أخرى ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحج. يعني أنا على شخصية من عادتي أني بوفر شعري لحتى أحلقه في الحج شايف. لكن هذا لا يعني أنه أنا ما بيجوز أخذ من شعري في غير إيش موسم الحج والعكس لا يعني أنه لا يجوز توفير شعر رأس ما بعد الحج وهكذا. هذا أمر واقعي وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج بهذا

بل إلى متابع. أما في موضوع استحرام القبلة أجد الشيء بأنه إلى متابع. بعدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.